بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن حسين بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال: كنت إلى جنبي عمارة بن رؤيبة وبشر بن مروان يخطب، وبشر بن مروان يخطبنا، فلما دعا رفع يديه فقال عمارة، فقال عمارة يعني قبح الله هاتين اليدين. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يخطب، إذا دعا يقول هكذا، فرفع السبابة وحدها. قال: رواه أحمد والترمذي بمعناه وصححه. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبر ولا غيره، ما كان يدعو إلا يضع يده حذو منكبه ويشير بإصبعه إشارة. قال: رواه أحمد وأبو داود، وقال فيه: لكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام. هذان الحديثان ساقهما المصنف رحمه الله في آيات خطبة الجمعة، يعني ما هي الأشياء التي يفعلها الإمام عند الخطبة، وما هي الآداب التي يسلكها الخطيب. كان آخر ما انتهى إليه المصنف هو الكلام على وصف هيئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب، احمرت عيناه وعلى صوته وظهر عليه الغضب، وغدا كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ثم نبه المصنف إلى مسألة، وهي: هل للإمام أن يرفع يديه عند الدعاء في الخطبة أو لا؟ ساق حديثين، أما الأول فحديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت بجنبي أو كنت جنب عمارة بن رؤيبة وبشر بن مروان يخطبنا، يعني يخطب لصلاة الجمعة، فلما حان في خطبته موقف فيه الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، رفع بشر بن مروان يديه في الدعاء، لكن أنكر عليه عمارة بن رؤيبة، وكان إنكاره شديدا، حيث إنه دعا عليه بقوله: قبح الله هاتين اليدين. وهذا من رؤيبة، وهذا من عمارة بن رؤيبة، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه رضي الله عنه ما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع ذلك، واعتبر هذا الفعل مما أحدث بشر بن مروان، ولذلك أنكر عليه هذا الإنكار الشديد. وحسين بن عبد الرحمن أيضا لا يعرف الحكم، ولذلك كل الذي سمع هذا الإنكار. قال: ثم قال عمارة بن رؤيبة يؤيد تلك أو ذلك الإنكار بقوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول هكذا، فرفع السبابة وحدها، يعني في الدعاء إنما يرفع السبابة ولا يرفع اليدين. وهذا الذي قاله عمارة بن رعيبة هو ما انتهى إليه علمه، لكن هذا الذي انتهى إليه علمه ليس هو الأمر الثابت الوحيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رفع أصبعه فقد ورد أنه رفع يديه عندما دخل عليه الأعرابي وهو يخطب في صلاة الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت السبل وانقطعت الطرق وهلك المال أو هلك الحلال، ادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه وهو على المنبر ودعا الله سبحانه وتعالى. وأحاديث رفع اليدين عند الدعاء وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صور مختلفة، حتى إن أهل العلم قالوا إنها بلغت حد التواتر. وهذا لا يتعارض مع ما ذكره عمارة بن رؤيبة، فإن عمارة إنما تكلم عن موطن معين، ألا وهو رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة، وحيث إنه لم يرى لذلك أنكر. لكن الذي يقال إن عدم رؤيته لا يعني عدم الوجود، عدم رؤيته رفع يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعني أنه لم يوجد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه، وإنما أخبر عمارة عن ما رآه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يتنافى مع ما ورد في غير حديث أنه رفع يديه عند الدعاء. وخلاصة هذا الأمر أن رفع اليدين عند الدعاء لم يرد كما جاء في حديث عمارة بن رعيبة في صلاة الجمعة، وعليه فلا ينبغي للخطيب إذا خطب وصادف موضع دعاء أن يرفع يديه في خطبة الجمعة. ثم ساق بعد ذلك الخبر الآخر، وهو خبر سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره. وحديث سهل بن سعد نلاحظ إن النفي فيه عام، لم يقتصر على خطبة الجمعة ولا على الخطب على المنبر، بل تعداها إلى غيرها. وهذا أيضا نفي منه رضي الله عنه، وهذا النفي إنما هو نفي لعلمه، ونفي علمه لا يعني نفي وجود هذا الأمر، بل قد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه عند الدعاء في غير موطن، حتى إن أهل العلم حكموا على رفع اليدين عند الدعاء بأنه متواتر. لكن يقال في حق سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وكذلك عمارة بن رؤيبة رحم الله امرأ، يعني حدث بما انتهى إليه علمه، إلا أنه فوق كل ذي علم عليم. فكما أن هؤلاء نفوا في علمهم، نفي علمهم لا يعني نفي الوجود، بل إنه ورد وثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه، ومن أثبت رفع اليدين فهو مثبت. وهؤلاء أعني عمارة بن رؤيبة وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما نافون. وإذا تعارض قول النافي وقول المثبت ماذا نفعل؟ نقدم قول المثبت على قول النافي، لأن المثبت عنده زيادة علم على ما عند النافي. هذا ما انتهى إليه أهل العلم في هذا الأمر. ولذلك الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ساق الحديثين قال: الحديث الأول أخرجه أيضا مسلم والنسائي، وهو حديث حسين بن عبد الرحمن. والحديث الثاني قال في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق القرشي، ويقال له عباد بن إسحاق، وفيه مقال. لكن حديث حسين يشهد له، لأن كل من الراويين ومن الصحابيين نفى رفع يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجمعة. وحديث سهل بن سعد النفي فيه كما رأينا أعم. كذا قال المنذري، قال: وفي الباب عن غطيف ابن الحارث الثمالي عند أحمد والبزار قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا سليمان، إنا قد جمعنا الناس على أمرين. فقال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي عند رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، يعني عند الدعاء، والقصص بعد الصبح. فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست بمجيبكم إلى شيء منهما. قال: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. فتمسكم بسنة أو فتمسك بسنة خير من إحداثك بدعة. فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة. قال: وفي إسناده ابن أبي مريم وهو ضعيف. فهذا الشاهد الذي ساقه لا يصلح للاحتجاج، لأنه خبر كما عرفنا فيه ضعف شديد. قال: وبقية، يعني ابن الوليد راوي هذا الحديث، أيضا مدلس، وهو وبقية أيضا تدليسه من أسوأ أنواع التدليس، لأنه يدلس تدليس التسوية. إذن فهذا الخبر الذي ساقه الإمام الشوكاني واعتبره شاهدا كما رأينا لا يصلح للاحتجاج. قوله: فقال عمارة، يعني لفظ يعني، يقول: ليس في مسلم ولا في سنن أبي داود ولا الترمذي. وعليه تكون لفظة يعني مدرجة في الخبر، كأن الراوي أراد أن يفسر قول عمارة المجمل، فسره بقوله يعني أنه قال كذا وكذا. قال: قوله: قبح الله هاتين اليدين، زاد الترمذي القصيرتين. وهذا القول من عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه إنما هو على سبيل الإنكار، ولعله أقذع في هذا الدعاء لما رأى من شدة منكر الذي أنكره، وهذا كما ذكرت بحسب علمه، فإن الإنسان له أن ينكر بحسب علمه، لكن إذا أخبر بما يخالف ما أنكره وبما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله فيجب عليه أن يرجع وأن يتوب عما أنكر، لأن الإنسان إنما يؤدي أو يأتي الواجب بحسب ما يستطيع وبحسب ما يعلم، لكن لا يلزم أن يكون ما أنكر له وما أفتى به مطابقا للواقع. ولذلك يقول المصنف: والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة. وإذا قلنا يدلان على أنه بدعة، فهل يكفي أن يقول فيها إنها مكروهة؟ لأن البدعة إذا كانت إحداث في دين الله بما لم يأمر به الله فإن فعلها لا يقال فيه إنه مكروه، لأن الكراهة أو المكروه عند الفقهاء هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وظاهر كلام عمارة بن رؤيبة أنه محرم وليس بمكروه، لأنه استوجب الدعاء بالتقبيح حيث قال: قبح الله يا هاتين اليدين. والبدعة ما دامت إحداثا فإن صاحبها يثاب يأثم لما جاء: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. فإذا كانت تستوجب الوزر فإذا هي تكون في دائرة الحرام وفي دائرة المحرم لا في دائرة الكراهة. لكن يقول الشارح قال: نعم، عليه وزرها ووزر من عمل بها، نعم، عليه أن يبين ويرجع ويستغفر ويعلم الناس ويقول لهم إنما أن هذا الفعل ليس كذا حتى يتبرأ منه. قال: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، يعني المراد على المنبر، إذا دعا على المنبر لا يرفع يديه إلا إذا كان الدعاء دعاء استسقاء. فهذا فيه رد على حديث سهل بن سعد الساعدي الذي نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه قط، وكذلك رد على حديث عمارة بن رؤيبة في نفي رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، وظاهره أنه لم يرفع يديه في غير الاستسقاء. قال النووي: وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن وهي أكثر من أن تحصى. قال: وقد جمعت منها جزءا، وقد جمعت منها نحوا من 30 حديثا من الصحيحين، وما كان في غير الصحيحين أكثر. قال: وظاهر حديثي الباب أنها تجوز الإشارة بالأصبع في خطبة الجمعة، لأن هذا ما رآه عمارة وسهل ابن سعد. إذن فالذي ننتهي إليه في هذا الأمر هو أن المشروع في دعاء صلاة الجمعة أن لا يرفع الإمام يديه، وهكذا يقول الفقهاء إن المأمومين لا ينبغي لهم أن يرفعوا يديهم عند الدعاء إذا دعا الإمام في صلاة في خطبة الجمعة، لكن إذا كان الدعاء للاستسقاء ولو كان في خطبة الجمعة فيشرع للجميع رفع اليدين، لأنه موطن رفع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه. أما إذا كان في غير الصلاة فيشرع لمن أراد الدعاء أن يرفع يديه، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، كما ثبت عنه يوم أن توجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر، فرفع يديه وألح في الدعاء حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وراءه وهو يضع رداءه على كتفه وعلى عقبه وكتفيه ويقول: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، فإن الله سبحانه وتعالى منجز لك ما وعدك. وهكذا نجد في مواطن كثيرة كدعائه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وكدعائه في الصباح وفي المساء، حيث يرفع يديه ويدعو وينفث في يديه ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده وما أدبر، إلى غير ذلك من المواطن التي ثبت فيها رفع اليدين عند الدعاء. نعم، لا، في صلاة الجمعة إنما يدعو إذا كان الدعاء للاستسقاء، وأما في غيره دعاء الاستسقاء فلا ينبغي له رفع اليدين ولا ينبغي للمأمومين أن يرفعوا اليدين، لاعتبار إن هذه أماكن ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرفع يديه. وإن كنا نقول إن رفع اليدين عند الدعاء مشروع، لكن ينبغي أن يوقف في المواطن التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه. ثم قال: باب المنع من الكلام والإمام يخطب، والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة، وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها. هذا يذكر فيه المؤلف مسألة، وهي أنه لا يجوز للمأموم أن يتكلم حال خطبة الإمام، وأنه يرخص للإمام أن يكلم المأموم، يعني إذا كلم الإمام المأموم فهذا أمر رخص فيه، ويرخص أيضا في تكليمه. الرخصة في تكلمه يعني للإمام، وفي تكليمه يعني الإمام غيره، لمصلحة تتعلق إما بالصلاة أو تتعلق بالمأموم أو بالإمام. وفي الكلام قبل، يعني والرخصة في الكلام قبل أخذه في الخطبة، يعني يشرع أو يسن أو يجوز، يعني يجوز للإمام أن يكلم الناس قبل الخطبة، كأن يلقي عليهم السلام عند دنوه من المنبر، أو كما مر أنه يلقي عليهم السلام إذا صعد المنبر، فهذا كله من الكلام المباح قبل الخطبة. وكذلك له أن يكلم الناس بعد تمام الخطبة قبل الصلاة إذا كان ثمة موجب ومبرر. وفيما عدا ذلك لا ينبغي للإمام أن يتكلم أثناء الخطبة بغيره أو يشتغل بغير الخطبة. وأما المأموم فقد عرفنا إن كلامه أثناء خطبة الإمام محرم، لأن من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. ولما كان الكلام يستوجب إلغاء الجمعة وإبطال الجمعة لذلك كان الكلام منهيا عنه محرما. نعم. ها؟ يسأل يقول هل للمأموم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثناء الخطبة أو لا؟ ساق الشارح أعني المجد بن تيمية أعني الإمام الشوكاني رحمه الله هذه المسألة أثناء الكلام على هذا الموضوع، وقال نحن عندنا هذا الحديث إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى لا جمعة له، حديث عام. وعندنا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وحديث جبريل المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى المنبر قال له جبريل رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فظاهرهما أنهما متعارضان، يتعارض النهي والأمر، فماذا نفعل؟ قال إن النهي عن الخطبة أو عن الكلام أثناء الخطبة منهي عنه إلا إذا جاء ما يخصص ذلك، وهو الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيعتبر الأمر بالصلاة أو يعتبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخصصا لعموم هذا النهي، وكأن الحديث وكأن المعنى لا ينبغي لمأموم أن يتكلم أثناء خطبة الإمام إلا إذا كان ذلك من باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرخص فيه، مرخص فيه للأوامر التي جاءت بالأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء ذكره. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه في حديث له قال من دنا من الإمام فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر، ومن قال صه فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه أحمد وأبو داود. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له ايش؟ من تكلم والإمام يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. ايش عندك؟ ها؟ كليه؟ فهو كمثل حمار؟ لا، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا اقتباس، كأنه يقتبس من الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. قال رواه أحمد. قال وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلا آية وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت له يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت له أو فقال له أبي ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جئته فأخبرته، فقال صدق أبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ. رواه الإمام رواه أحمد. هذه الأحاديث الأربعة ساقها المصنف رحمه الله في بيان الأمر الأول، وهو المنع والتحريم في حق المأموم أن يتكلم أثناء خطبة الإمام. وهذا التحريم إنما استفيد من قوله من لغى ومن لغى لا جمعة له، حيث أبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمعته. وأيضا استفيد من ضرب المثل، حيث مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب بالحمار يحمل أسفارا، فإن الله ساق هذا الأمر وهذا المثل في حق اليهود الذين أنزلت عليهم التوراة فحملوها وقرأوها ولم يعملوا بها. ووجه الشبه بين اللاغي في الجمعة وبين اليهود الذين حملوا التوراة، أو وبين الحمار الذي يحمل الأسفار، أن كلا لم يستفد من علمه الذي علمه ومن علمه الذي أنزل عليه. فالذي يتكلم والإمام يخطب معناه أنه لن يصغى إلى الإمام ولن يستفيد مما يقوله الإمام، وذلك لانشغاله باللغو ولانشغاله بالكلام، فصار مثله مثل الحمار الذي يحمل الأسفار على ظهره يناله ثقلها ولا يستفيد مما فيها من العلم. وهكذا شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهود الذين نزلت عليهم التوراة وما استطاعوا أن يستفيدوا منها وأن ينفذوا ما جاء فيها، بمثل الحمار الذي يحمل الأسفار على ظهره، وبالرغم من أن فيها علم كثير وأنها تشتمل على الحكمة وتشتمل على الفائدة وعلى الفضل، ومع ذلك فهو لا يفيد منها. قال حديث علي، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما رأينا رواه الجماعة الشيخان وأصحاب الكتب الستة وأحمد إلا ابن ماجة، ولذلك هو حديث صحيح. وحديث علي قال رواه أحمد وأبو داود، ولذلك علق عليه الشوكاني بقوله حديث علي في إسناده رجل مجهول، لأن عطاء الخراساني رواه عن مولى امرأته أم عثمان قالت سمعت عليا الحديث. وعطاء الخراساني وثقه يحيى بن معين وأثنى عليه، وتكلم فيه ابن حبان يعني طعن فيه، وكذبه سعيد بن المسيب. فكأن عطاء متكلم فيه، والحديث يكون مضاعف. وزاد فيه عن مولى امرأته أم عثمان، وهذا الراوي لا يعرف في أوساط أهل العلم، ولم يروي عنه إلا عطاء الخراساني، ولذلك كان مجهول العين. والراوي إذا كان مجهول العين يعتبر حديثه ضعيفا. فاجتمع في هذا الحديث علتان: علة الكلام في عطاء الخرساني، وعلة جهالة مولى امرأته أم عثمان، أو مولى أم عثمان. قال: وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، والبزار في مسنده، والطبراني في الكبير، لكن يقول: وفي إسناده مجالد بن سعيد، وقد ضعفه الجمهور، فحديثه يعتبر ضعيف. لكن هذين الحديثين مع ضعفهما يعني قد شهد لهما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: وقال الحافظ في بلوغ المرام: لا بأس بإسناده، يعني الحافظ ابن حجر أورد حديث ابن عباس في كتابه بلوغ المرام، وقال إنه لا بأس بإسناده، يعني كأنه حسن إسناده. قال: وحديث أبي الدرداء أخرجه أيضا الطبراني من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء، وروي أيضا من طريقي، وروي أيضا من رواية عبد الله بن سعد عن حرب بن قيس عن أبي الدرداء، يعني هذا حديث شاهد أو متابع، حديث متابع، لأن عطاء بن يسار توبع من قبل حرب بن قيس. قال في مجمع الزوائد: ورجال أحمد ثقات. ويشهد له ورجال أحمد ثقات، فالحديث يعني محكوم بأن رواته ثقات، فهذا الحديث يؤيده ما جاء في حديث أبي هريرة ويشهد له. قال: ويشهد له، يعني لحديث أبي الدرداء، ما أخرجه أبو يعلى، يعني في مسنده، والطبراني في معجمه، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: دخل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فجلس إلى جنبه أبي، فذكر نحو حديث أبي الدرداء. قال العراقي: ورجاله ثقات، يعني أن ابن مسعود سأل أبا الدرداء ولم يجب أبو الدرداء، فتكون القصة قد تكررت، ولم يجب أبي، فتكون القصة قد تكررت على أبي، حيث سأله أثناء الخطبة أبو الدرداء مرة وعبد الله بن مسعود مرة أخرى. قال العراقي: ورجاله ثقات. قال: ويشهد له أيضا ما رواه الطبراني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه بنحو حديث أبي الدرداء المذكور في الباب، أي إن السائل كان أبا ذر. قال: وعن ابن أبي أوفى، أي وفي الباب، أو مما يشهد لحديث أبي الدرداء، حديث ابن أبي أوفى عند ابن أبي شيبة في المصنف. قال: ثلاث من سلم منهن غفر له ما بين الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. من أن يحدث حدثا، والمراد بيحدث حدث يعني يقع منه أمر محدث، أمر منكر، أمر مبتدع، هذا المراد. يعني من صلى الجمعة ولم يقع منه حدث، بدعة أو خطيئة أو أمر منكر إلى الجمعة الأخرى، يغفر له ما بين الجمعتين. هذا معنى قوله من أن يحدث حدثا، يعني أذى أو أن يتكلم أو أن يقول صح. إذن هنا المراد من قوله من أن يحدث حدثا يعني أذن، هكذا فسره. وأيضا يحتمل أن من جلس يستمع الخطبة وحافظ على وضوئه وعلى طهارته ولم يبطلها، ولعل هذا هو المراد، لأن المسألة تتعلق بأثناء الخطبة، فلا ينبغي لمن جلس يستمع الخطبة أن يتكلم، ولا ينبغي له أن يقول لمن تكلم صح، وكذلك لا ينبغي له أن يحدث حدثا. فسر الحدث هنا بالأذى وهو محتمل، ويحتمل أيضا نقض وضوئه، فإنه بنقض وضوئه يفقد ثواب الجمعة. قال: ليش؟ ليه؟ وإحداث الحدث قد يكون وقد يكون بإرادته، وأنه قادر على إيه؟ على حبسه. وتفسيره له بأنه يعني أن يؤذي، وهذا أيضا له ما يشهد له، لأنه جاء معنا فيما مضى في صلاة الجمعة من جاء من بكر وابتكر ثم جاء وجلس ولم يتخطى الرقاب ولم يؤذي أحدا. وتفسيره بإحداث الحدث بالأذى يعني تفسير ظاهر، لكن كونه يقطع الخطبة قد يكون أيضا أحد أسباب، يقطع الصلاة قد يكون أحد أسباب فقدان هذا الأجر. قال وفي الباب: وعن ابن أبي أوفى عند ابن أبي شيبة في المصنف قال: ثلاث من سلم منهن غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى من أن يحدث حدثا يعني أذى، أو أن يتكلم، أو أن يقول صح. قال العراقي: ورجاله ثقات. لكن هنا يأتي السؤال: ما الفرق بين الكلام وبين قوله صح؟ مع أن الكل كلام، ولا لا؟ كأنه فرق بينهما، لأن قوله من أن يتكلم يعني يبتدي بالكلام، وبين قوله صح يعني كأنه يأمر المتكلم بالسكوت. فإذا كان أمر المتكلم بالسكوت يبطل الجمعة، فأمر من أنشأ الكلام ابتداء مبطل للإيه؟ للجمعة من باب أولى. واضح؟ وهذا فيه من المبالغة في الإنكار، إنكار الكلام أثناء الجمعة حتى ولو قلت لصاحبك أنصت. وقد وردت الأحاديث التي مرت بنا تؤيد هذا المعنى من الكلام حتى ولو كان أمرا بالمعروف. طيب، وإذا وقع مثل هذا، إذا وقع مثل هذا، فهل كيف ننهى عن هذا المنكر؟ ماذا نفعل بنهي أو في النهي عن هذا المنكر؟ هل نترك المتكلم يتكلم على اعتبار أننا منهيون عن الكلام فلا ننكر المنكر؟ هنا يقول أهل العلم: إنه رب إشارة خير من عبارة. يقولون: رب إشارة خير من عبارة. فلك أن تنكر المنكر بالإشارة دون أن تتكلم، كأن يقال للمتكلم يعني يضع يده على فمه أي أن اسكت، أو ينبه بأن الإمام يخطب ولا ينبغي لك أن تتكلم يعني تستخدم إشارة، هذه الإشارة تيسر وتبين وتفهم هذا الذي تكلم بأنه قد أخطأ وينبغي له أن يسكت. شأن الإنسان إذا رأى منكرا من آخر وهو في الصلاة فإنه ينبهه دون أن يقطع صلاته ودون أن يتكلم كلاما صريحا. قال ورجاله ثقات. قال وهذا وإن كان موقوفا، يعني من كلام ابن أبي أوفى، فمثله لا يقال من قبل الرأي، فحكمه الرفع أي يكون مرفوعا حكما، كما قاله ابن عبد البر وغيره، كما قاله ابن عبد البر وغيره فيما كان فيما كان من هذا القبيل، يعني مثل هذا الحديث الذي يأتي ببيان ثواب أو عقاب، فإن الثواب والعقاب من الأمور التي تتلقى من الشرع وليست محل اجتهاد، ولذلك كل ما جاء على هذا النحو يلحق بالحديث المرفوع ويكون مرفوعا حكما. واضح؟ وهذا الذي قلنا رب إشارة خير من عبارة. ها؟ طيب. ولابن أبي أوفى حديث آخر مرفوع عند النسائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. وأين محل الشاهد من هذا؟ قوله ويقل اللغو، لكن هذا لا يؤدي إلى منع اللغو، وإنما كل ما دل عليه وتقليله، إلا إذا حملنا أن التقليل بمعنى المنع، فعندئذ يكون شاهدا واضحا. وعن جابر أيوة في الباب، عن جابر رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة في أيضا في المصنف قال قال سعد لرجل يوم الجمعة لا جمعة لك، فذكر ذلك أو فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الرجل الذي قيل له لا جمعة لك ذكر هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لما يا سعد، يعني لما قلت للرجل لا جمعة لك؟ قال يعني سعد إنه يتكلم وأنت تخطب. قال صدق سعد، يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سعد، يعني ابن أبي وقاص. قال ورواه أيضا أبو يعلى والبزار، لكن يقول وفي إسناده مجالد بن سعيد وهو ضعيف عند الجمهور كما تقدم. لا، قوله ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، الأصل أن يحمل الحديث على موضوع واحد، حمل الحديث على موضوع واحد هو الأولى إلا إذا امتنع. فنحن نتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة أنه يطيل الصلاة ويقصر الخطبة ويكثر من الذكر ويقلل من الإيه؟ من اللغو، فهذا هديه الذي ينبغي أن يتبعه الناس. إيه، لكن كونه إذا قلل اللغو كان سنة يجب على من حضر الجمعة أن يفعل مثله وأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، هذا مراده في ذكر هذا الحديث على أنه من الشواهد. واضح؟ قال وعن عبد الله بن عمر أيوة في الباب عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر، يعني ثلاثة أصناف، فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها، أي فحظه منها اللغو، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وهذا محل الشاهد فيه قوله رجل جاء يلغو فحظه منها ما لغى، يؤيده قوله إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى إيه؟ لا جمعة له. قال العراقي وإسناده جيد. نعم. ها؟ يعني من أحدث حدثا يعني آذى، لا، لأنه يعني الذي ورد في من يتخطى الرقاب النبي قال له قد آذيت وآنيت، لكن ما قيل له إنه تبطل جمعته بمجرد ليش التخطي. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيوة في الباب عند ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير قال كفى لغوا إذا صعد الإمام المنبر أن تقول لصاحبك أنصت. قال العراقي ورجاله ثقات يحتج بهم في الصحيح. قال وهو وإن كان موقوفا فمثله لا يقال من قبل الرأي فحكمه الرفع. فكل هذه آثار وأحاديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسبة صريحة أو حكما، كلها تعتبر اللغو مبطلا لثواب الجمعة. لكن هنا قد يري السؤال، إذا لغى الإنسان في جمعته هل نطلب منه أن يعيد الصلاة أو يعيدها ظهرا؟ الجواب لا، وإنما الذي حكم عليه العلماء هو بطلان ثواب الجمعة لا بطلان الصلاة ابتداء، ولذلك هو لا يطلب منه أن يعيد الصلاة. قال قوله أنصت، قال الأزهري يقال أنصت ونسط وانتصط. قال ابن خزيمة والمراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله تعالى، وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة، يعني أن من أهل العلم من رد على ابن خزيمة بقوله إذا قلت إن المراد بالإنصات هو مكالمة الناس معناه أنك تجيز أن يقرأ الإنسان القرآن أو يذكر الله أثناء الخطبة، وهو مطلوب أو مأمور بالإنصات، والإنصات يشمل كل ذلك. قال والظاهر أن المراد السكوت مطلقا، قاله في الفتح يعني الحافظ ابن حجر، يقول وهو ظاهر الأحاديث، يعني هذا هو الرأي الراجح، فلا يجوز من الكلام إلا ما خصه دليل كصلاة التحية، يعني إذا دخل والإمام يخطب فله أن يصلي تحية المسجد لأنه ورد النص بها. نعم، الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره يعم جميع الأوقات، والنهي عن الكلام حال الخطبة يعم كل كلام فيتعارض العمومان، هكذا عندكم ولا العمومات؟ الظاهر فيتعارض العمومان، لأنهما عمومان وليس إيه؟ وليس عمومات. فيتعارض العمومان، ولكنه يرجح مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره حال الخطبة، ولكنه يرجح مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكره حال الخطبة ما سيأتي في تفسير اللغو من اختصاصه بالكلام الباطل الذي لا أصل له، لولا ما سيأتي من الأدلة القاضية بالتعميم مفهوم كلام الإمام الشوكاني أن الأصل عندنا كما قلنا تعارض عمومان، عموم النهي وعموم الأمر، لكن يرى أن ترجيح أمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على النهي له مرجحات غير هذه العمومات، وإن كان قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت أو صأه وهو أقل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحبط الجمعة، إلا أن يقال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة، والكلام في الخطبة ليس من العبادة، ولذلك كان لاغيا، أما العبادة المشروعة فلا تلغي الجمعة. قال تحية المسجد لا تلغي الجمعة. يعني لا يقاس هذا على الصلاة على النبي في صلاة، لا، لأن الصلاة على النبي في صلاة الركعتين جزء من الصلاة، لا يكفي لإثبات هذه الدعوة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.